يقول: ما تقول في الجهاز الكهربائي الذي يقتل الذباب والحشرات ويحرقه؟ تقدم معنا في الدرس السابق أن الصحيح من أقوال العلماء أن ما جاز قتله لا يجوز أن يقتل بالنار، لأن النار لا يعذب بها إلا الله عز وجل. فهل هذا الصعق الكهربائي نوع من أنواع النار أم لا؟ الراجح من أقوال العلماء أن هذا ليس بنار وليس في حرارة البتة، فإذا لمسته بيدك لا تجد منه حرارة ولا يصدر يخرج حرارة، إنما صعق فيجوز.